بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاع في معركة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكان لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين، حيث أصابهم الذهول من وقع الخبر، فانقلب الكثير منهم عائدين إلى المدينة منهزمين، تاركين المعركة يائسين لسماع خبر مقتل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فأنزل ربنا سبحانه وتعالى آيات تعلم المسلم درسا عظيما، وتصنع قواعد ثابتة في عقيدة المسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس إلا رسولا سيدركه ما أدرك باقي الرسل من الموت، فموته أو قتله لا يعني موت ما جاء به ودعا إليه، لأن الذي أرسله حي لا يموت، باق لا يفنى سبحانه وتعالى. وما ينبغي للمؤمن أن يغفل عن هذه الحقيقة، فالبشر كلهم إلى زوال وفناء، والعقيدة إلى بقاء، ومنهج الله سبحانه للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل والدعاة على مدار التاريخ. أخي الكريم، إن المؤمن الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة أن يفتديه بكل ما يملك من غال ورخيص، حتى بنفسه التي بين جنبيه، هذا المسلم مطلوب منه أن يفرق بين شخص النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة التي أبلغها للناس وتركها من بعده باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت. فالدعوة وما فيها من تعاليم ثابتة باقية، والدعاة يجيئون ويذهبون، ولا يجوز أن ينقلب المؤمن ويرتد عن هدى الله تعالى إذا ما مات داع من الدعاة أو ارتكب آخر خطأ ما، لأن الحق لا يستمد إشراقه من الأشخاص، وإنما يستمد نوره من الله تعالى الحي الذي لا يموت، فهو باق ببقائه مهما اختلف حاملوه ومهما تخلى عنه الداعون إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام بدأنا الحديث عن حرف اللام فتكلمنا عن مخرجه وعن صفاته وعن الملاحظات على نطقه ثم أتينا على ترقيق وتفخيم لام لفظ الجلالة واليوم نتابع حديثنا عن حرف اللام فنتحدث عن حكم لام التعريف للام التعريف حكمان هما الإظهار والإدغام أولا الإظهار يجب إظهار لام التعريف عند 14 حرفا مجموعة في قولك ابغي حجك وخف عقيمة أي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء وتسمى هذه الحروف قمرية تشبيها لها بالقمر لظهورها وسبب ظهورها هو تباعد مخرج اللام عن مخرجها أمثلة ذلك الأول البر الغفور الحمد الجنة الكريم الواحد الخبير الفضل العليم القدير اليسر الملك الهادي لاحظت أخي بعد قراءتنا لهذه الأمثلة ظهور اللام أي لفظها وعدم إدغامها مع ما بعدها الحكم الثاني للام التعريف هو الإدغام الإدغام هو الإدخال يجب إدغام لام التعريف عند بقية الأحرف وهي 14 حرفا أي إذا استثنينا الأحرف القمرية التي تحدثنا عنها سابقا في حكم الإظهار بقي عندنا 14 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت طب ثم صل رحما تفز ضف ثانعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم وتسمى هذه الحروف شمسية تشبيها لها بالشمس واللام بالكوكب فلا تظهر اللام عند هذه الأحرف وسبب إدغامها هو تقارب مخرج اللام من مخرجها عدا اللام فإنها تدغم في اللام لتماثلها أمثلة ذلك الطير الثابت الصافات الرحيم التواب الضالين الذلة النعيم الداعي السر الظلم والزاجرات الشكور الذين. فلاحظ أخي بعد سماعك لهذه الأمثلة كيف أدغمت لام التعريف بالحرف الذي بعدها، ففي حالة الإظهار سمينا اللام لاما قمرية أي تكتب وتلفظ، وفي حالة الإدغام سمينا اللام لاما شمسية تكتب ولا تلفظ. والآن نأتي إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها التطبيقات العملية. أولا تأمل كلمة وليمحص وليمحص واضبطها بالشكل الصحيح، فانتبه لكسر اللام ولترقيق الميم ولهمس الحاء وتفخيم الصاد، والفظها بشكل صحيح هكذا وليمحص وليمحص. ثانيا احذر من اللحن عند قراءة كلمة تلقوه تلقوه، وانتبه إلى فتحة القاف واحذر من ضمها، فالصواب أن تقول من قبل أن تلقوه، والخطأ الشائع من قبل أن تلقوه. ثالثا تأمل كلمة أفئن أفئن، تأمل كيف رسمت في المصحف ولاحظ اللون الرمادي لحرف الياء والنون إشارة من مصحف التجويد إلى سقوطهما من اللفظ، فالياء من زيادة الرسم والنون تدغم بما بعدها كما سيأتي. رابعا لاحظ صفة القلقلة لحرف الدال في كلمة يورد يورد، وقد لون بالأزرق الفاتح للدلالة على هذه الصفة، ولكن احذر عند نطقه من أن تتبعه بهمز أي هكذا يورد يورد، والصواب يورد يورد، وحروف القلقلة يجمعها قولك قطب جد. خامسا لاحظ كيف جاءت الراء مرققة في قوله تعالى اغفر لنا اغفر لنا، رققت لأنها ساكنة وقبلها مكسور، بينما جاءت الراء مفخمة في قوله تعالى إسرافنا إسرافنا، فخمت لأنها مفتوحة وقد أثر تفخيمها على الألف التي بعدها فتبعتها في التفخيم. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الأحباب وقفات بلاغية مع ألفاظ القرآن الكريم. يقول تعالى في هذه الصفحة القرآنية ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إنك تعلم أن موت المؤمن في المعركة هو الشهادة، فلما عدل الله في الآية إلى ذكر الموت دون الشهادة فلم يقل ولقد كنتم تمنون الشهادة، أو قيده فقال تمنون الموت في سبيل الله. الحقيقة أخي المؤمن أن هذه الآية جاءت في معرض اللوم للمسلمين الذين أظهروا الشجاعة وحب اللقاء ولو كان فيه الموت، ولم يرضوا التحصن في المدينة والدفاع دون الحرب كما أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك نزع الله صفة التشريف عن الموت في سبيل الله وهي الشهادة وعدل عنها وصرح بلفظ الموت فقط. ويقول تعالى أيضا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لقد جمعت الآية بين الضعف والوهن، وهما متقاربان تقاربا يبلغ حد الترادف، فهل يمكن الاستغناء عن أحدهما دون الآخر؟ الواقع أن كل واحد منهما أفاد معنى أراده البيان القرآني، وهما هنا مجازان. فالوهن أقرب إلى خور العزيمة واليأس في النفوس، والضعف أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. ثم بعد ذلك تجيء الاستكانة لتعبر عن الخضوع والمذلة للعدو بعد الوهن والضعف. ومن لطائف النظم القرآني ترتيبها في الذكر على حسب ترتيبها في الحصول، فإنه إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاء واستسلمت ورضخت للمذلة من العدو.